السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء، بفضل الله تعالى من كل أسبوع موعدنا مع التفسير. نسأل الله سبحانه جل جلاله يشفع فينا كتابه يوم لقائه، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم ارزقنا الانتفاع بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بركات القرآن يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الآية 95 بعد 100 بفضل الله وكرمه وجوده، وقول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله تعالى يذكر أنه استجاب لأولي الألباب الذين دعوا ربهم أكثر من مرة، دعوا ربهم فقنا عذاب النار، ثم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ويا ربنا أيضا توفنا مع الأبرار. ثم دعوا ربهم ثاني رابعا وخامسا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فقال الله: فاستجاب لهم ربهم، أي أجاب الله دعاءه. وهنيئا للعبد الذي أجاب الله دعاءه. من أجاب الله دعاءه لم يشقى أبدا. كان أمير من عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فإذا دعا العبد ربه وأجابه الله فقد نشر الله عليه بركاته ورحماته. فاستجاب لهم ربهم، ولفظ ربهم يعني خالقهم ومربيهم بالنعم، والذي يتولى أمورهم خالقهم ومالكهم ويربيهم بالنعم، نعم بعد النعم. استجاب لهم سبحانه جل جلاله: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض يعني الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء في العمل الصالح وقبول العمل الصالح. وبعضكم من بعض يعني الله تعالى خلق الأنثى من الذكر، خلق الأنثى، خلق آدم من تراب، ثم خلق حواء من ضلع آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعضكم من بعض. قبل أن ننتقل إلى أو نكمل تفسير هذه الآيات البهية، هنا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، هنا انتشر منذ زمن لفظ المساواة بين المرأة والرجل، ودعوا إليها كثيرا. فهل الإسلام يساوي بين المرأة والرجل أم ليس يساوي بينهما؟ أم أن اللفظ الصحيح الإسلام يعدل بين الرجل والمرأة؟ اللفظ الصحيح هل المساواة أم العدل؟ العدل طبعا. تفضل دكتور معالي، هنا قربوا مننا شباب. فرب أسمعنا هذا البحث الجميل. لفظ المساواة الذي ينادي به كثير من المفكرين في الشرق والغرب، هذا اللفظ ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة المتعددة، مصطلح يقوم على اعوجاج وقلة إدراك، لا سيما إن تحدث المتحدث ونسب المساواة للقرآن الكريم أو للدين الحنيف. ومما يخطئ الناس في فهم قولهم: الإسلام دين المساواة. والصحيح أن الإسلام دين العدل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ، لا يقال مساواة، لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث، حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى الوالد والولد مساواة، ليس هناك ضوابط. لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه زال هذا المحذور وصارت العبارة سليمة. ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالمساواة، ولا لا جاء إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، ما قال بالمساواة، قال أن تحكموا بالعدل. وكذب على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المتفرقين. أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها من يعرف دين الإسلام، بل الذي يدل على بطلان هذه القاعدة أن أكثر ما جاء في القرآن الكريم هو نفي المساواة. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وأيضا قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولم يأتي حرف واحد في القرآن الكريم يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. وكلمة العدل تجدونها مقبولة لدى النفوس، فأنا أشعر يعني الناس عندما يذكرون تذكر لفظ العدل هذا مقبول عند أي أحد. أما كيف تساوي مثلا حتى بين الناس حتى بين الذكور، كيف تساوي بين المجتهد وعدم المجتهد؟ الأولاد في مثلا الثانوية العامة، لو أنك جئت تقول الإسلام يأمر بالمساواة وسويت بينهم، سوي بين المجتهد جدا واللي يتعب نفسه ليل ونهار بذاكر، وبين البليد اللي رامي الكتب خلاص ما افتحهاش، هل هذا عدل أو هل هذا إسلام؟ ليس من الإسلام في شيء. وهكذا، وعليه فالإسلام لم يساوي بين الرجل والمرأة في الأمور التي لو ساوى بينهما لظلم أحدهما، لأن المساواة في غير مكانها ظلم. فالقرآن أمر المرأة أن تلبس لباسا غير الذي أمر به الرجل للفارق في فتنة كل واحد منهما. وليس من الحكمة أن يأمر المرأة أن تكشف من بدنها ما يكشف الرجل من بدنه. ثم هناك أمور تختلف فيها المرأة عن الرجل في الشريعة الإسلامية، منها القوامة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، لا يصح أن يقول تكون القوامة بيد المرأة، هذا لا يعرف الإسلام. الإسلام دين رجولة، القوامة بيد الرجل. قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها، أي هو رئيسها وكبيرها. يا عم بطر الصلوة الله يهديك الله يعمل. والحاكم عليها ومؤدبها، يعني الرجل كبير المرأة ورئيسها، رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل قيم، معنى كلمة قيم يعني الرئيس الكبير الحاكم والمؤدب إذا وجد، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء. المرأة تقول لك إزاي يعني؟ أيوة نسمع، طبعا الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة. ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم يعني الولاية العظمى للرجال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري في صحيحه. وبما أنفقوا من أموالهم، كل هذا كلام الحافظ ابن كثير، وبما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة. وقال ابن عباس الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليهن، أي تطيع فيما أمرها الله به من طاعته وطاعته، أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. يبقى أول أمر فارق الله تعالى بين المرأة والرجل في القوامة، جعلها عند الرجال. الأمر الثاني الشهادة، إذ جعل القرآن الكريم شهادة الرجل بشهادة امرأتين، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. قال ابن كثير: وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة. قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. سبحان الله، مرأة اللي تغلبه دمره، نسأل الله العافية والسلام، الله يكفينا شره ويحفظهم يعني ضربه على رأس أنفوه. احنا كنا بنخاف بنمشي جنب الحيطان يعني، واللي خاف يسلم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل، وهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال الحافظ ابن كثير، انتهى هذا الكلام من تفسير ابن كثير. وقد يوجد بعض النساء أعقل من بعض الرجال، لكن الأغلب والأصل هو أن الرجال أعقل، وأن الرجال يعني عندهم العقل يغلب عندهم أكثر من النساء. وليس نقص عقل المرأة يعني أنها مجنونة، ولكن تغلب عاطفتها تغلب عقلها، العاطفة تغلب العقل في كثير من الأحيان، وتحدث لها هذه الحالة أكثر ما يحدث عند الرجل. الأمر الثالث، المرأة ترث نصف الرجل. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال القرطبي: ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم، ومن ذلك أن الرجل عليه نفقات أكثر مما على المرأة، فيناسب أن يكون له من الميراث أكثر مما للمرأة. أربعة، اللباس، فعورة المرأة تكون في بدنها كله، وأقل ما قيل في عورة المرأة أنها لا تكشف إلا الكفين والوجه، وقيل لا تكشف شيئا من ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. تكلمنا على هذا الشيء من التفصيل في سورة النور. والرجل عورته من السرة إلى الركبة. قيل لعبد الله بن جعفر رضي الله عنه: حدثنا حديثا، حدثنا ما سمعت من رسول الله وما رأيت منه صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا عن غيره وإن كان ثقة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين السرة إلى الركبة عورة. ده بالنسبة للرجل، والحديث حديث صحيح. وهناك فوارق أخرى بين الجنسين، منها أن الرجل يتزوج أربع نسوة والمرأة ليس لها إلا زوج واحد، ومن ذلك أن الرجل يملك الطلاق ويصح منه ولا يصح منها الطلاق ولا تملكه، ومن ذلك أن الرجل يتزوج من الكتابية والمرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلما، ومن ذلك أن الرجل يسافر بلا زوجة ولا أحد من محارمه والمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ده الشرع يعني، ومن ذلك أن الصلاة في المسجد حتم على الرجال دون النساء، وصلاة المرأة في بيتها أحب إلى الله من صلاتها في المسجد، وهي تلبس الحرير والذهب ولا يلبس الرجال. وكل ما ذكر قائم على اختلاف الرجل عن المرأة، لأن الذكر ليس كالأنثى، قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فالذكر يفارق الأنثى في أمور كثيرة، في قوله وفي بدنه وصلابته وخشونته، والمرأة ناعمة لينة رقيقة، ويختلف عنها في العقل، إذ عرف الرجل بقوة إدراكه وذاكرته بالنسبة إليها، وهي أضعف منه ذاكرة وتنسى أكثر منه، ويوجد في بعض النساء أذكى من بعض الرجال وأقوى منهم ذاكرة، ولكن هذا لا يلغي الأصل والأكثر كما تقدم. ومن ذلك الجهاد، إنما شرع الجهاد على الرجال والنساء ليس عليهن جهاد ولا قتال، وهذا من رحمة الله تعالى بهن. فحتم أن نقول وليست أحكام الرجل كأحكام الأنثى. ثالثا، سوى الشرع بين المرأة والرجل في كثير من العبادات والمعاملات. هنا بقى ننتبه لهذه المسألة، فمن ذلك أنها تتوضأ مثل وضوء الرجل، وتغتسل كغسله، وتصلي كصلاته، وتصوم كصيامه. يبقى العبادات واحد على الاثنين. أي نعم، وتصوم كصيامه إلا أن تكون في حال حيض أو نفاس، وتزكي كما أنه يزكي، وتحج كما يحج، وتخالف في يسير من الأحكام. ويجوز البيع من المرأة ويقبل منها، وكذلك يجوز لها لو تصدقت جاز منها، ويجوز لها أن تعتق من عبيدها ما ملكت يمينها، وغير ذلك كثير، لأن النساء شقائق الرجال كما في الحديث. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل، يعني سنام، قام فوجد في ثيابه بللا من أثر مني، ولم يذكر أنه احتلم. لا، طالما أنك وجدت البلل تغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. فقالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال، عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الترمذي وأحمد، والحديث صحيح العلماء الألباني رحمة الله عليه. فالخلاصة أن المرأة تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أمور أخرى، وأكثر أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء على السواء، وما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله تعالى وعلمه بخلقه، وينظر إليه الكافر المكابر على أنه ظلم ويركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين. فليخبرنا كيف يحمل الرجل جنينا في بطنه ويرضعه ويركب رأسه ويرى ضعف المرأة وما ينزل عليها من الدم حال الدورة الشهرية، وهكذا يظل الكافر راكب الرأس حتى يتحطم على صخرة الواقع، ويظل المسلم مطمئنا بالإيمان مستسلما لأمر الله الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وبحمده. لأن هذه الدعوة منتشرة في الغرب الكافر، وأنت ترى أن المسؤولين الكبار جدا عندهم نساء، وللأسف بلادنا العربية تقلد يعني هؤلاء الغرب وتمشي حذوهم، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض في العمل والتكليف والأوامر والنواهي وقبول الأعمال. الله تعالى جعل كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، هاجروا من بلادهم رغم حبهم لها، وتركوها بسبب أذية المشركين لهم. هؤلاء الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أحيانا هاجروا طوعا وأحيانا أخرجوا كرها من ديارهم، وأوذوا في سبيلي، أوذوا في طاعة الله من أجل الله تعالى، ومن أجل أنهم يعبدون ربهم، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وصلوا إلى أعلى الدرجات أنهم جاهدوا في سبيل الله فقاتلوا أعداءهم، فمنهم من قتل ومنهم من قتل، وقاتلوا وقتلوا. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم يدخل فيها لا شك إخواننا وأحبابنا في فلسطين، فرج الله عنهم ما هم فيه، يدخلون في هذه الآية العظيمة. ويدخل فيها لا شك إخواننا وأحبابنا في الشام الذين أخرجوا قصرا وقهرا وتركوا ديارهم رغما عنهم، تحت قهر السلاح قاتل الله تعالى من أخرجهم جميعا، يدخلون في هذه. وأخرجوا من ديارهم قهرا وأوذوا في سبيلي، نالهم الأذى من أجل طاعة الله. وكم من إنسان مستمسك بدين الله استهزأ به الإعلام واستهزأ به الصحف واستهزأ به الناس، ويقولون عنه ما يقولون من كلمات نابية واستهزاء بالشريعة وغير ذلك. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هؤلاء قال الله: لأكفرن عنهم سيئاتهم. لأكفرن يعني لأغطين وأمحون فلا يجدون في صحائفهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. واسمع لهذا الحديث في فضل الذين قاتلوا في سبيل الله وأوذوا في سبيله. أخرج الطبري رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى حتى يموت، لأنه ما لهش مكانة، مش هو ده اللي يسمع لكلامه، لم تقضى حتى يموت وهي في صدره، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب جل جلاله: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل الملائكة عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي أن الله يكفر، يغطي التكفير والتغطية والكفر والتغطية، فالله تعالى يغطي ويمحو سيئاتهم. ولأدخلنهم جنات، هذه الجنات العاليات العظيمات التي فيها ما لذ وطاب، وفيها من شتى صنوف المآكل والمشارب البهية العظيمة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهلها بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. تجري من تحتها الأنهار، قال بعض أهل العلم على ظاهر الآية: تجري من تحت القصور أنهار الماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصف، أنهار، نسأل الله من فضل الكريم. وبعض السادة العلماء من هذا التفسير قالوا: تجري خلالها، من تحتها يعني خلالها، فنسأل الله من فضله. من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، قال السادة العلماء كالقرطبي وغيرهم من أئمة التفسير: ثوابا من عند الله، أضاف الثواب إليه سبحانه ليدل على عظمة الثواب الذي أعده له، لأن العطية تكون على قدر من يعطي، فالعطية على قدر كرم الكريم، وكرم الله لا منتهى لكرمه سبحانه. ثوابا من عند الله، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. والله عنده حسن الثواب، الثواب الحسن العظيم لمن أحسن العمل، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، يتفضل علينا بحسن العقيدة وحسن القول وحسن العمل في السر والعلن يا رب العالمين. ثم الله تعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد حتى نملأ قلوبنا ثقة في الله. اطمئنوا، لا يغرنك تقلب ترامب الكافر المجرم، وأنه يمضي ويوقع على قرار أن القدس عاصمة لليهود الملعونين على الملأ أمام الناس ويتباهى كذا كالشيطان الأكبر. لا يغرنك هذا، لا يغرنك تقلب اليهود في البلاد وأن لهم الطولة وأن لهم الجولة الآن، لا يغرنك تقلب النصارى كذلك وأن أذنابهم قاتلهم الله يفعلون ما يؤمرون من قبلهم وينفذون مخططاتهم في بلاد الإسلام. لا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد من أن الله متعهم بالأمن والأمان وسعة الأرزاق والقوة وغير ذلك، لا يغرنك تقلبهم بكثرة أموالهم وكثرة تجاراتهم وأن مستاد الآن، لا يغرنك هذا، يعني لا يغرنكم عن دينكم، استمسكوا واثبتوا على هذا الدين. فالمؤمن الثابت على دينه الصابر له أجر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن من ورائكم أيام الصبر الثابت فيها كالقابض على الجمر، للصابر فيهن أجر 50 منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، من الصحابة، أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تغتر، لا تقول هم على حق، إن لم يكونوا على حق ما كان الله مكنهم وما كان الله سلطهم على المسلمين. لا، والله هم على باطل، اليهود والنصارى والمنافقين أولياؤهم كذلك على باطل، والمسلم والمسلمون جميعا على حق، لكننا بسبب ضعفنا في استمساكنا بديننا سلطوا علينا. الله تعالى يقول: متاع قليل للكفار ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يتمتعون بالدنيا متاع يسير، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. اسمع لربك يرقق قلبك ويقول لك: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله بصير بالعباد، بصير بمن يستحق هذا الثواب العظيم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ووالله لو أن الناس عقلوا كلام الله لاطمأنوا وعملوا واجتهدوا. انظر بعدها مباشرة ماذا يقول الله؟ يقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، كرامة من عند الله تعالى، ضيافة منه سبحانه. والله وما عند الله خير للأبرار. والله يا إخواني كما قال بعض السادة من أئمة التفسير، قالوا: وما عند الله خير للأبرار، ما أعده الله تعالى من نعيم عظيم لأوليائه وللمؤمنين وللأبرار خير من الدنيا وما فيها، فلو بذل المسلم حياته كلها من أجل هذا النعيم لكان قليلا. فقالوا: لو أن حياته كلها كانت بؤس وفقر وضيق وهم مقابل أن ينال هذا النعيم لكان ذلك قليلا. فعلا لو أن واحد عاش مثلا يسيري 200 سنة، أعمار هذه الأمة أصلا قصيرة ما بين 60 إلى 70، حسن الخاتمة يا رب لنا جميعا بعد طول عمره وحسن عمل. طيب إذا كانت أعمار الأمة قصيرة، لا، لو أن إنسان عاش 200 عام لكن عيني في هم وفي فقر وفي مرض عافانا الله والمسلمين، لكن من الله عليه بالصبر والاحتساب والدين والاستمساك، أي شيء خسر، ثم يذهب بعد ذلك إلى الجنة، نعيم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أبأس واحد في العالم كله، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، يعني يدخل كده يشوف الجنة ويخرج يصبغ صبغة يرى نعيمها ويذوق شيء منها ويخرج سريعا. ثم يقول الله: لو عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. نسى كل التعب والمرض والهموم والسجون والتعذيب عفانا الله المسلمين مقابل غمسة واحدة في الجنة، ما بالك بأنه مستقر فيها وينعم ويرضى الله عنه ويزور ربه الكريم ويرى حبيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ويرى السادة الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. الدنيا تهون يا إخواني، فلا تبيع دينك بدنياك أبدا، استمسك بدينك، وإن جاءت الدنيا من الحلال الحمد لله، أما الحرام لا، نسأل الله الثبات والعافية يا رب العالمين. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وهذا من تمام الإنصاف أننا أمة عدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة خيار وأمة عدل أيضا، من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الله تعالى يقول: وإن من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، لمن يؤمن بالله، إيمان حق، إيمان كامل لا أبجج فيه، ويؤمن أيضا بما أنزل إليكم يا أمة محمد، يؤمن بالقرآن الكريم وما أنزل إليه من الكتب خاشعين لله. قال الحافظ ابن كثير: وهذا موجود في اليهود والنصارى، موجود في اليهود ولكنه قليل، أسلم منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام لا يجاوز 10. يهود أقسى أمة قلوبا، وهو كثير في النصارى. النصارى أقرب وأرق من اليهود، كثير منهم من يؤمن وإذا عرف الحق يسلم ويدخل في دين الله تعالى. فالإسلام ينصف، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، لأنهم عندهم إيمان كامل صحيح أثر في قلوبهم فأثمر خشوعا خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كحال اليهود الملعونين الذين كتموا صفة النبي محمد وكتموا صفة القرآن الكريم وأنكروه وكذبوه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال الله فلعنة الله على الكافرين. فلذلك الأحبة الكرام يقول الله تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم، كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله، الذين آتيناهم الكتاب، قال الله عز وجل وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين، إن كنا من قبله مسلمين، أي أنهم كانوا مسلمين قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي محمد، لأنهم كانوا على الدين الحق لم يحرفوه، فلما بعث رسول الله آمنوا به عليه الصلاة والتم السلام. ثم أخبر الله إن الله سريع الحساب حتى لا يستبطئ الناس يوم القيامة اللي هو يوم الجزاء العظيم، ده فين؟ ده لسه بعيد. لا، إن الله سريع الحساب سيأتي سريعا وستمضي الدنيا سريعا. مضى أجدادنا ومضى آباؤنا ونحن على آثارهم، نسأل الله حسن الخاتمة، هذا طريق لا بد منه. فلذلك الدنيا ستمضي، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ساعة واحدة هي دي قيمة الدنيا عند الله عز وجل في قيمة الزمان، ساعة تعارف الناس ومضوا وانتهوا. قال الله تعالى ختاما لهذه السورة العظيمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وما أعظم وأروع ختام هذه السورة بهذه الآية. يعني ربنا تعالى قص علينا قصة عظيمة في هذه السورة، وقص علينا محنا شديدة ابتلي بها المؤمنون، وقص علينا من أخبار الكفار، وأنه في ختامه قالك لا يغرنك تقلبهم في البلاد متاع قليل، ثم ذكر أن لك نعيما عظيما، ثم يقول لك كيف تحصل هذا النعيم، كيف تلقى الله والله عنك راضي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا عن ماذا أو على ماذا؟ اصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على أقدار الله المؤلمة. هكذا قال أهل العلم الصبر ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله. حضرتك عشان نجلس مع بعض مجلس علم لابد أن نصبر، يعني الشيطان عاوز لسان يصلي لو صلى وينطلق، لا، اصبر على طاعة الله. كذلك صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلوات جماعة، إخراج الزكاة، يعني الحج، قراءة القرآن، كل هذا يحتاج منا إلى صبر، اسمه صبر على طاعة الله، وهذا أعلى أنواع الصبر. والنفس تدعو للحرام، إيه اللي يخليك تغض بصرك وانت ماشي في الطريق؟ ربنا يحفظنا وإياكم وأمة محمد أجمعين. إيه اللي يخلي الإنسان يغض بصره عن عما يأتيه في التليفونات من هذه البلايا؟ هذا اسمه صبر عن الحرام، تصبر عن الحرام حتى يحفظك ربك. وكذلك صبر على أقدار الله المؤلمة من أمراض أو موت عزيز أو فتنة في المال أو محنة أو غير ذلك. فالمرء بحاجة إلى أن يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة، هكذا تحقق أعلى أنواع الصبر كلها. ولذلك قال الله تعالى اصبروا وصابروا، صابروا صابروا في جهاد الأعداء، صابروا اصبروا وصابروا جهادهم، صابروا في جهادهم ورابطوا. المرابطة هي الوقوف وفي الثغور التي يمكن أن يأتي الأعداء منها، فنرابط في سبيل الله تعالى. والمرابطون لهم أجر لا يعلمه إلا الله. اسمع معي قول الحديث صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. ما شاء الله، عمل يجرى عليه لحد يوم القيامة اللي كان بيعمله هذا المرابط. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، رزقه يعني من الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: طوبى، كل هذه الحديث صحيحة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الإمام الشافعي لما سمع هذه الأحاديث في فضل الرباط في سبيل الله ذهب إلى الإسكندرية عندنا في مصر، وذهب إلى الثغر عند على البحر، ووقف ويتلو القرآن الكريم ويقول: أرابط في سبيل الله لعلي أخذ أجر المجاهدين، أجر المرابطين. وختاما، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وحضرت صلاة، فجاء رجل فارسي فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال لرجل من الصحابة: احرسنا الليلة. قال أنس ابن أبي مرثد الغنوي، هو الذي حرسهم، قال: اركب. فركب فرسا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: استقبل هذا الشاب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك، يعني لا يغير علينا الكفار من قبلك. فلما أصبحنا خرج رسول الله إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فرسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب في الصلاة، فجعل رسول الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، يعني ينظر إلى الشعب الذي يأتي منه الفارس في الصباح، ثم قال: أبشروا، فقد جاء فارسكم. فلما جاء قال: يا رسول الله، إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني، فلما أصبحت اطلعت الشعبتين كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل نزلت؟ قال: لا والله، ما نزلت إلا مصليا أو قاضيا حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، يعني قد وجبت لك الجنة، قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها، فلا عليك ألا تعمل بعدها. حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. في إخواننا في فلسطين، إخواننا في حماس اللي شياطين الأرض مصنفينهم إرهابيين، هؤلاء نحتسب على الله لهم أن حماس وغير حماس، ليس حماس بس، يعني إخواننا المرابطون هناك جميعا الذين يرابطون في القدس رجالا ونساء، وهؤلاء المرابطون هناك في البلاد، في هذه البلاد المباركة، نحتسب على الله أن لهم أجر الرباط في سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما فيها، ومن يموت منهم يجرى عليه رزقه ويؤمن الفتان بإذن الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، ونسأله تعالى كما ختم لنا تفسير سورة آل عمران بكرمه وجوده أن يختم لنا أعمارنا بعد طول عمر وحسن عمل بكل خير يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا لختم القرآن مرات ومرات يا رب العالمين، تلاوة وعلما وتفسيرا ودراسة وعملا. اللهم اكتب لنا السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، نحن أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين. اللهم يا رب العرش العظيم لا تحرمنا بركات القرآن، اللهم أفض علينا من بركاته يا رب العالمين، وأطل أعمارنا حتى نعمل كثيرا ونعلم كثيرا ونعمل بما تحب. اللهم وفقنا لما تحب يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.